بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتب. سم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حا، وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تتكلم به. ما لم إن ما الله لم تعلم أو تكلم به. إن الله تجاوز لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. نعم. إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا الحديث فيه قول الله تعالى وإحسانه إلى عباده، وأنه لا يؤاخذهم بحديث النفس ما لم يتكلموا أو يعملوا، وإنما يؤاخذون بالكلام أو العمل. أما حديث النفس فلا يؤاخذون به، وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده، لأن حديث النفس لا يستطيع الإنسان دفعها. وفيه دليل على أن الكلام إنما يكون هو الذي يتلفظ به الإنسان وينطق به، لا ما يقوم بالنفس. فيه الرد على الأشاعرة الذي يقول الكلام هو المعنى القائم بالنفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ما يقوم بالنفس وبين ما يتكلم بالإنسان، فأخبر أن الكلام إنما يكون بما ينطق به بلسانه أو يعمل به. أما حديث النفس فليس كلاما، والأشاعرة يقول الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وفيه دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ بالوساوس، وساوس النفس وحديث النفس، لكن ما استقر في القلوب واعتقده الإنسان يؤاخذه بالإنسان. الشيء الذي يستقر في القلوب ويعتقده الإنسان أو يعزم عليه ويصمم عليه يؤاخذ به. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يرد في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فجعل الإرادة، رتب على العقوبة على الإرادة، والإرادة التصميم، والإرادة الجازمة، التصميم الجازم، غير حديث النفس. فحديث النفس الذي لا يستقر لا يؤخذ بالإنسان، أما ما استقر في النفوس فإنه أخذ بالإنسان، استقر فيها من النفاق أو الشرك أو التكذيب، نعوذ بالله، هذا يؤخذ به، يكون شركا وكفرا ونفاقا. وكذلك ما يستقر فيها من محبة الفاحشة والظن السيء يؤخذ به. قال: إن الذين يحبون تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن الذي ليس عليه دليل إثم. أما الوساوس التي لا تستقر، ليست تكذيبا ولا كفرا ولا شركا ولا تصميما ولا عزما ولا إرادة جازمة ولا شيئا مستقرا، وإنما هو حديث يدور في النفس، فهذا لا يؤخذ به الإنسان، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ولهذا قال سبحانه في آية البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولما نزلت هذه الجثى أصحاب رسول الله عن ركب وقالوا: رسول الله لا نطيق ذلك، يعني ما نستطيع أن ندفع عن أنفسنا حديث النفس ووساوس النفس. فقال: أتريدون أن تقولوا كما قاله الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما ذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. ثم أنزل بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. نعم. الثاني للرجلين الذي مر الرسول صلى الله عليه وسلم وخارج مع صفية من المسجد، يكون النوع الثاني؟ لا، خشيت أن يقتل في قلوبكم شرا أو شيئا، ثم خشي أن يقتل في قلوبكم شرا ثم يتطور هذا الشيء، يزداد فيكون ظنا. نعم. نعم. لكن وساوس النفاق والشرك هذه يؤخذ بها الرهن. إيه الشيء الذي يستقر في القلوب؟ الذي يستقر في القلوب، إذا استقر في القلوب الشرك والنفاق والعياذ بالله، هذا ما يسمى وساوس، أمر مستقر. الذي يستقر غير الوساوس، غير الوساوس، الوساوس حديث النفس، حديث ولا تستقر. نعم. أما ما يستقر ويعتقده الإنسان هذا يؤخذ به. نعم. سيأتي هذا، سيأتي الحديث أما بالسيئة. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حا وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئات فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وهذا حديث قدسي يقول الله عز وجل، ولهذا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها، إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، وإن هم بها فعملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له عشرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئات ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئات واحدة. وهذا من فضل الله تعالى حسن، أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإذا هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. وهذا موافق، كل الحسنة بعشر أمثالها موافق لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. نعم. يكتبان ما يتلفظ به الإنسان وما يعمل به، ويكتبان أيضا أعمال القلوب وأفضل التوحيد والإيمان، جعل الله لهم علامة، يكتبون اعتقاد القلب ويكتبون أقوال اللسان وأعمال اللسان كلها يكتب، ما يصل من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا في اللفظ. نعم. وحدثنا محمد بن رافع. نعم. نعم. هذا إرادة، والإرادة أقوى من الهم، إن قيل إن الإرادة داخلة في الهم يستثنى، وإن قيل إن ليس داخلة وإنما الإرادة تصميم وعزم، فالإرادة يعني أراد أن يعمل، فإذا قيل إن الإرادة داخلة في الهم يقال مستثنى، وإذا قيل إن الإرادة أقوى من الهم تكون الإرادة أقوى في هذا الحالة. نعم. نعم. من كلام الله، لفظه هو معناه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى ربه، قال الله تعالى اللفظ. نعم، لفظه معنى، وهذا هو الفرق بينه وبين الحديث غير القدسي. الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة، والقدسي اللفظ والمعنى من الله، لأن الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلام الرسول وحي في المعنى، لكن لفظه من الرسول. والحديث القدسي يزيد على ميزة، وهو أن لفظه ومعناه من الله. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أما ما يذكر بعض المؤلفين في أصول التفسير كالسيوطي وغيره، لأن المعنى هذا على مذهب الأشاعرة، معنى اللفظ من الله على طريقة الأشاعرة، الأشاعرة ما يفيدون اللفظ من الله، يقول الكلام معنى قائم، يقول كلام الله مو بلفظ، مو بحروف ولا ألفاظ، معنى قائم بنفسه، وهذا بعض حتى في القرآن قالوا هذا، على مذهبهم ماشيين على مذهبهم في القرآن وفي السنة، ومذهب باطل فلا يغتر بما يذكر في الإتقان والسيوطي وغيره. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه إنما تركها من جرائي يعني من أجلي. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا ترك السيئة خوفا من الله وطامعا فيما عنده تكتب له سيئة تكتب له حسنة إذا لا تكتب عليه سيئة ولا لا تكتب عليه سيئة وإنما تكتب عليه تكتب له حسنة إذا ترك السيئة من أجل الله خوفا من الله. ولهذا قال الله تعالى ارقبوه فإن عملها فاكتبوها فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. وهذا الحديث فيه أنه إذا ترك السيئة من أجل الله رحمه الله كتبت له حسنة. والحديث الأول الذي قبله أن الله تعالى قال إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه وإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. والحديث الثالث القاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يؤخذ من مجموع هذه الأحاديث الثلاثة أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها فهذا لا تكتب عليه لا تكتب عليه هم بالسيئة ثم تركها غفلة وإعراضا أو خوفا من الناس فلا تكتب عليه. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله فهذا تكتب له حسنة كما في هذا الحديث إنما تركها من جرائي اكتبوها حسنة إنما تركها من جرائي يعني من أجلي. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يتركها عجزا عجز هذا تكتب عليه السيئة يكتب عليه الهم والتصميم السيئة وما فعل لحديث القاتل والمقتول في النار. قيل رسول الله هذا القاتل قاتل صاحبه فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبذله الأسباب لكن عجز ما منعه إلا العجز ما منعه الخوف ولا ما منعه غفلة ولم يترك قتل صاحبه غفلة ولا إعراضا ولا خوفا وإنما منعه العجز وفعل الأسباب التي تمكنه وهي التصميم والحرص لكنه عجز فغلبه صاحبه فقتله فصار كل منهما في النار فالقاتل والمقتول في النار. فدل على أن الإنسان إذا هم بالسيئة ثم تركها عجزا مع فعل الأسباب التي يقدر عليها ومع الحرص والهم تكتب عليه سيئة. أما إذا ترك خوفا من الله وطمعا فيما عنده تكتب له حسنة. أما إذا تركها غفلة وإعراضا أو تشاغلا عنها أو خوفا من الناس فهذا لا تكتب لا له ولا عليه. نعم. نعم. يعني تركها من أجل مثل الغفلة والإعراض الظاهر هذا ملحق بما تركها غفلة وإعراضا. نعم نعم ما تركها خوفا من الله وتركها الآن ما فعل أسباب. نعم. وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها يعمله. كل حسنة يعملها كل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم إذا أحسن الإنسان وقال إذا أحسن العبد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه وكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم، هذه مضاعفة الله عنك ميب خاصة بمن أحسن إسلامه. نعم، مضاعفة هذه ميب خاصة بمن أحسن إسلامه. أيوة، سبع الحسنة بعشر أمثالها، هذا هو الأصل، إلى 700 ضعف، وكل سيئة لا تكتب بمثلها. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. هذا مختصر ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية؟ وقال إيش؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة. ما فيه؟ بل عفى الله عنه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها. هذه الطريقة الأخرى. أقصد عفى الله عنك، هل يقال أن حديث قدسي أو من كلام الرسول هذا؟ لأنه ما أضاف إلى ربي. أنا ما أضافه، ظاهر أن هذا ما هو بحديث قدسي، ما أضاف إلى ربي عز وجل. نعم. وإن تركها فإنما تركها من جرائي، هذاك تركها من أجل الله تكتب له حسنة، وهذا تركها إعراضا وغفلة فلا تكتب له. يعني عندك في الحديث الأول قال فإنما تركها من جرائي، شوف بقية الحديث، من أجل، هذا هو السبب، لو تركها خوفا من الله، لما ترك السيئة خوفا من الله تعظيما لله صارت حسنة، هذا الخوف والتعظيم حسن. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء عطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا فيه دليل على أن مضاعفة الحسنات لا يقف عند حد، ولهذا قال إذا هم بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، في دليل على أنه المضاعفة لا تقف عند حد ولا تتم عند 700، هذا حسب ما يقوم بالقلوب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وخشيته، حسب هذه الحسنة وتأثيرها وتعدي نفعها. نعم. إذا تمنى الخير قد يجر، ويدل على هذا قصة الأربعة الذين أوتي أحدهم مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه، وآخر لم يؤت مالا ولا علما فقال لو أن الله آتاني علما ومالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فله مثل أجره، والثالث أوتي مالا ولم يؤت علما فهو يتخبط به في المعاصي، والرابع لم يؤت علما ولا مالا فقال لو أن لي مالا لفعلت مثل ما عمل فلان فله مثل وزره، فهما في الوزر سواء. هذا يدل على أن تمني الخير يؤجر عليه إنسان، وتمني الشر يعاقب عليه إنسان، وكأن هذا التمني يعني ليس حديث النفس وإنما هو زائد عن حديث النفس، هو حديث كان شيء مستقر. نعم. نعم هكذا في الحديث قال فهما في الثاني قال فهما في الوزر سواء، والرابع قال فهما في الوزر سواء. نعم. ها نعم. وعدين ولا أسرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، هذا في الذي تخلفوا عن عزة تبوك تمنوا وعملوا أسباب كما أخبر الله أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحملهم، فلما لم يجد ما يحملهم تولوا عنه تفيضوا من الدم. ولا على الذين إذا ماتوا يسمون البكائين، ولا على الذين إذا ماتوا كيف تحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم تولوا عنه تفيضوا من الدم حزنا لا أجد ما ينفقون. هؤلاء تمنوا وفعلوا الأسباب وتلحفوا لكنهم ما استطاعوا. فقال إن بالمدينة رجالا ما سفهم سيروا ولا قطعتهم وادئين لهم معكم، حبسهم هذا في المعذورين. وفي في المعذورين سواء عذروا للمرض أو عذروا للعجز، لأنهم ما عندهم مركب ولا عندهم استطاعة ولا عندهم ظهر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. عن سعيش عن سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وحدثنا يعني كثم الوسوسة، كثم الوسوسة واستعظامها وكراهتها هو صريح الإيمان. وفي اللفظ الآخر أنهم قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يأخر من السماء خير له من يتكلم به، وفيهم ما لأن يكون حممة يعني فحمة حب إليه من يتكلم به. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ليس الوسوسة صريح الإيمان، وإنما كتم الوسوسة واستعظامها وكراهتها وعدم التكلم بها صريح الإيمان. هذه الوساوس قد تكون في الله أو في الرسول أو في البعث، كان يوسوس له الشيطان أن الله ليس بخالق أو أن الرسول غير محق أو أن الجنة والنار ليست حق وما أشبهت من الوساوس. هذه الوساوس التي استعظمها المسلم ويكرهها ويكتمها وهو صريح الإيمان. نعم نعم على المدافع، على المدافع والكتم والسلام التكلم بها تعظيما لله. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة كان الرسول أخبر بأنها دليل على الإيمان، محض الإيمان على دليل، دليل على الإيمان يكون الإنسان ما يتكلم بها ويستعظم التكلم بها ويكرهها. نعم هذا دليل على إيمان. نعم نعم سيأتي هذا سيأتي سيأتي. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيل كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق هذا خلق الله الخلق خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وحدثنا محمد محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد مؤدب عن هشام عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحد يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. حدثني عبد الملك بن شعيب حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث يعني أبو هريرة يقول صدق الله ورسوله الرسول أخبر أنه يسألون أبو هريرة يقول هذا من خلق الله قال صدق الله ورسوله سألني اثنان هذا السؤال وهذا الثالث كلهم يسألون هذا السؤال نعم تصديق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق خليلي حدثنا الرسول عليه السلام حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء فمن خلقه حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال الله إن أمتك وهذه الحديث فيها دليل على أن الشيطان يوسوس الإنسان في التوحيد وفي الإيمان بالجنة والنار وفي الله عز وجل في الرسول حتى يؤذيه لأن الشيطان حريص على إيذاء بني آدم وإفساد دينهم عليهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا العلاج فيه أن الشيطان إذا أتى الإنسان وقال له كذا من خلق كذا من خلق كذا وقال من خلق الله يفعل أمور الأمر الأول يقول آمنت بالله ورسوله في اللفظ الأول يقول آمنت بالله وفي اللفظ الزيادة ورسوله يقول آمنت بالله ورسوله والأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه الوساوس من الشيطان ويستعيذ بالله يعني ألتجئ بالله ألتجئ إلى الله وأحتمي به وألوذ به من شر هذا الشيطان العدو اللدود والأمر الثالث أن ينتهي يقطع التفكير ولا يسترسل في هذه الوساوس ويشتغل بعمله الديني أو الدنيوي هذه ثلاث أمور جاءت في هذه الحديث يقول آمنت بالله ورسله ثانيا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأمر الثالث ينتهي ويقطع التفكير في هذا الشيء في هذا الأمر الذي وسوس له الشيطان وسوس له في الله أو في الرسول أو في الجنة والنار أو غير ذلك من الوساوس وجاء أيضا في غير الصحيحين أيضا أمر رابع وهو أنه يستعيذ بالله ينفث عن يسار ثلاثا ويستعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينفث ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. وجاء أمر خامس أيضا غير صحيح، وهو يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أمور خمسة كلها علاج لهذه الوساوس التي ترد من الشيطان، يقول له من خلقك، من خلق الله، وما أشبه ذلك من الوساوس. نعم. نعم، يستعيذ بالله، ينفث عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان، ويستعيذ من الشيطان ثلاثا، ويقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ما زاد عبد الله عنك الأول يقول آمنت بالله ورسوله على ما ذكرت. آمنت بالله ورسله. آمنت بالله ورسله. أقول عبد الله عنك ما يزاد كما في رواية هنا قال صدق الله ورسوله. هذا كلام أبي هريرة. أبي هريرة تصديق الرسول لما جاء الأعراب وسأله قال صدق الله ورسوله، قال يا أبا هريرة لا يزالون يسألونك. ها؟ نعم. نعم، يقال له قل آمنت بالله ورسوله مثل ما قال الرسول، قال قل آمنت بالله ورسوله، ذلك الإيمان بالله أن الله هو واجب الوجود لذاته، هو الأول وليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. إيه؟ منكرا عليهم، يعني لا ينبغي لهم التمادي في هذا، يعني ينبغي لهم أن يقطعوا ولا يسألوا مثل هذا السؤال. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. وهذا يدل على الوعيد الشديد على من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، وأن هذا من الكبائر ولو قليل، لو 10 ريالات أو أقل، يحلف إن ما عندي له 10 ريالات سواء عند القاضي أو غيره، فيقتطعها بيمينه على هذا الوعيد الشديد، يدل على هم الكبائر، كان يكون الإنسان عنده حق لشخص وينكر ولا يكون لصاحب الحق بينة، فيقول له القاضي ليس لك إلا يمين، فيحلف، فإذا حلف انتهت الخصومة، يكون أخذ ماله، اقتطع مال أخيه بهذه اليمين، إذا كان يعلم أن له حق فعليه الوعيد الشديد، يكون هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. نعم. وهي تدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. نعم. وهذا هو الشاهد في التنبيه بها في كتاب الإيمان. نعم. لو اقتطع بدون يمين الإسلام. ها؟ لو اقتطع ولكن لم يحلف. لم يحلف؟ نعم. عليه الوعيد لكن أشد، إذا حلف يكون أشد. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. الصبر معناه الحبس، وكأنه حينما يحلف ويقتطع ماله وليس عنده بينة كأنه حبسه وأخذ ماله، لأنه ما عنده بينة ولا له لا يمينه، هذا اليمين الصبر، يعني لا حيلة لصاحب الحق، ما له حيلة، ما عنده بينة ولا له حيلة، فهذا حلف هذه اليمين فهي من صب، كان حبس، لأنه اقتطع بها مال أخيه وليس له حيلة، يقال فلان قتل صبرا يعني قتل إذا وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ما يستطيع الدفاع عن نفسه، وهذا ما يستطيع، ما يستطيع الدفاع عن ماله، ما عنده بينة، فحلف فاقتطعها، فعليه هذا الوعيد الشديد، هو فيها فاجر. نعم صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما اقتطع مال أخيه وليس عنده يمين عليه الوعيد الشديد، لكن إذا لم يحلف يطالبه صاحبه، يطالبه، قد يكون له بينة فيأخذها منه، لكن إذا حلف معناه ما عنده بينة، ما انتهى الأمر. نعم. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا هو عبد الله بن مسعود. أبو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. نعم، شاهدك أو يمينه، يعني صاحب الحق ما يأتي بالبينة، فإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين صاحبه، مسلما كان أو كافرا، هذا هو الحكم الشرعي، يكون له بينة، صاحب الحمتان له بينة، وإلا توجه اليمين إلى الخاصم مسلما أو كافرا، ليس له إلا ذلك، تنتهي الخصومة في الدنيا. نعم. لابد من شاهدين. على التصحيح هذا فيها شاهدان، وقد يقوم على الشاهدين رجل وامرأتان كما قال الله. نعم. بلى، لا له أن يبيت، له أن يعظ الخصوم يبين له. كما كان النبي في اللعان، في قصة اللعان، قال الله إن لهما جعل من يقول عند كل واحد، المرأة لما الرجل اللعان قال: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم لما انتهى قال المرأة: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال: إنها الموجبة، كل هذا من الوعظ. نعم. البينة ما يبين الحق، والشاهد من البينة، الشاهد من البينة ما يبين الحق ويدل عليه. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين، سمع شقيق بن سلامة يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد، الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فهذا الذي حلف وهو فاجر اشترى بيمينه هذا المال الذي أكله، نعوذ بالله، عليه هذا الوعيد، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذا الحديث: لقي الله عليه غضبان. والحديث الأول الوعيد بأن الله لا يدخله الجنة، هذا يدل على من الكبائر، من الكبائر العظيمة. نعم. استطاع حق أخيه باليمين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يباري على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله لا يأكله ظلما ليأكله أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. صلى الله عليه وسلم. وهذا وعيد شديد تدل عنه من الكبائر. نعم. عفى الله عنك وهو عنه معرض. إيه؟ هذا من صفاته. نعم، كما يليق بالله بجلاله. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله، انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان. عيدان ولا عيدان؟ عيدان بن عيدان. الأولى عبدان عبدان، والثانية عيدان، الأولى بكسر العين والثانية بفتح. وهذا في دليل عنه ليس له، المدعي إذا لم يكن عنده بينة ليس له إلا يمين الخصم، إذا قال ليس لك إلا يمينه مسلما أو كافرا. نعم، هذا ما دليل على ما ذكرت مو عقل عنك البينة تطرق على الشاهد كذلك؟ هنا تطلع الشاهد من البينة، من البينة، البينة ما أبانت الحق وأظهرت، والشاهد نوع من البينة. حدثني أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. حدثني الحسن بن علي حلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فواضع تهيأوا، تيسروا يتهيأوا واستعدوا للقتال. نعم. قال لما أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، قال فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وأما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثني محمد بن حاتم. وهذا في دليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وفي دليل على الدفاع عن المال، كما في الحديث الأول أن رجل قال: يا رسول الله، أرأيت رجل إن جاء يريد مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلت. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. هذا في دليل على أنه في دليل على أنه يجوز الإنسان الدفاع عن ماله، وأنه يدافع عن ماله، وأنه إذا قتل دون ماله فهو شهيد، وإذا قتله هو قتل الصائل عليه فهو في النار، باب الوعيد الشديد المرتكب لكبيرة، وإن قتل فهو شهيد. هذا دليل على أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، وأنه يجوز الإنسان أن يدافع عن ماله، لكن لا يجب، لو ترك ماله حقل لدمه فلا بأس، جاز له ذلك، لكنه يشرع له ويجوز له أن يدافع عن ماله، وإذا قتل دون ماله فهو شهيد، وإن قتل الصائل فالصائل في النار. يعني أن هذا من باب الوعيد، لأنه مرتكب الكبيرة، الصائل إذا قتل فهو في النار، والمصول عليه إذا قتل فهو شهيد يدافع عن ماله، كما أن الذي يدافع عن نفسه في الحديث الآخر من قتل دون نفسه دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو شهيد، من قتل دون أهله، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد دافع عن أهله، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. كل هؤلاء شهداء، الذي يقتل دون ماله، والذي يقتل دون نفسه، والذي يقتل دون دينه، والذي يقتل دون أهله، فهو شهيد. ولكن الدفاع عن المال ليس بواجب، إن أحب أن يدافع فله ذلك، وإن ترك حقل الدم فله ذلك. نعم نعم، قتل هذا شيء آخر عاد، مسألة أخرى عاد، بعد ذلك عليه الإثبات، إثبات لا بد من القرائن والبينات التي تدل على أنه صلة عليه. نعم يدفع بالأسهل فالأسهل عند العلماء، بالأسهل فالأسهل، لا يدفعه بالقتل وهو يندفع بدون القتل. نعم كمل. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشعب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد مع قيل بن يسار المزني بركة فعلا. الحديث مروى له شواهد، هل يحتج برجال الشواهد؟ لا، يروي المتابعات، المتابعات مقوية، يروي الأصول يرويها أولا يعتمد عليها، ثم يروي بعد ذلك متابعات والشواهد من باب التقوية، قد لا يحتج بها وحدها لكن باب التقوية، مثل ما ذكر في المقدمة أن على هذه الطبقات الرواة. لكن يحتج برجال المتابعات. نعم رجال السند. لا ما يلزم الاحتجاج بها، عمدة على الأصول. نعم سم ها نعم اقرأ المثل، اقرأ المثل من أول. وليست الإمام مسلم أنه يذكر الحديث الراجح، يعني هي الأصول يعتمد عليها الأولى، ثم ليس بالنسبة للصوت، بالنسبة للراجح المسألة يذكرها أولا ثم يذكر. وش الراجح المسألة؟ يعني شيء مسألة، لا هو ما عنده أحاديث، مسلم عنده أحاديث، ما هي مسائل فقهية، يجيب الأحاديث، الحديث الرواة المعتمد عليهم الأصول يقدمه أولا، ثم يقدم المتابعات والشواهد الذين يعني متكلم فيهم باب التقوية، لا يعتمد عليهم بعدهم باب التقوية، والعمدة ليس عليهم، العمدة على الأولين. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.